اشتركت معكم في الجمعة الماضية. العوائق التي إذا قرأت على النشيد أو الأغاني المباحة أصبحت محرمة. وذكرنا أخيرها وهو أن يكون الغناء أو النشيد يأخذ صاحبه عليه أجرة أو يعرف به أو يداوم عليه وإن لم يكن يستحق أجرة. نتابع إن شاء الله عز وجل في هذا. قال ابن الراشد في كتاب الحاوي كما نقله صاحب الإلحاح وهو الزبيدي عليه رحمة الله: من بشر الغناء بنفسه حتى نسب إليه وسمي به فيقال له المغني فلان أو المنشد فلان وعرف بذلك وأخذ على غنائه أجرا فإن شهادته ترد، فهو سفيه ترد شهادته. وقال الزبيدي عليه رحمة الله: من اتخذ الغناء حرفة وقنعة لم تقبل شهادته. ثم قال: وهذا لا خلاف فيه عند أئمة المذاهب المتبوعة إما الأربعة في هذا. ثم قال: هو سفيه لماذا؟ قال: لأنه تعرض لأخذ المكاتب وأقبح الأسماء. وقد ورد عن الشافعي عليه رحمة الله كما ذكر الصادق الزين في ذلك في شرح المختصر للمزني، قال: إذا كان الرجل يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا عن ذلك رد الشهادة، رد الشهادة. وقد نص الشافعي في كتاب القضاء آداب القضاء كما ذكر ذلك الأم كتب الشافعية الكبيرة، قال: في الرجل يتخذ الغناء صنعة وحرفة له لا تجد شهادة، لا تقبل شهادة. قال الراحل: أما إذا كان يتغنى الرجل في بيته ليستريح الغناء المباح، أو كان مع رفقة له ذهب هكذا إلى نزهة وكان صوته جميلا وطلب منه أن ينشد فلا حرج في هذا لأنها استراحة واستجمام، أما أن يتخذ ذلك صنعة ويأخذ عليه أجرة فترد شهادته. هذا الغزالي عليه رحمة الله إذا اتخذ الغناء ديدنه أي عادته وإنكيرا أي طريقته أصبح معروفا به وأصبح هذا شهده وقضى عليه أكثر أوقاته فهو السفيه الذي ترد شهادته. وقال أبو حامد الجاجردي عليه رحمة الله في كتابه الكفاية: لا يحرم الغناء أي المباح إلا إذا داوم صاحبه عليه، يعني المباح نفسه إذا داومت عليه واتخذته دينا وشغلك عن كتاب الله أصبح ممنوعا. وقال ابن الراشد في الحاوي عليه رحمة الله: لم يزل أهل الحجاز يترخصون في الغناء المباح وهم في عصر العلماء افتقار، ولا يمنعونهم عن ذلك إلا إذا حصل هناك أمران: الإكثار منه والانقطاع إليه. هذا أول واحد، أن يكثر حتى من المباح. بتشوف سيارات الآن فيها الملتزمون أناشيد ما عاد بضع القرآن الكريم ولا محاضرة قيمة ولا موعظة، إيش بس نشيد. أو علماء الحجاز كانوا يسكتون، فإذا رأوا إنسانا أصبح النشيد ديدنه منعوه أو يكون فيه ما يكره وما يمنع. الأشياء العقدي ذكرناها في الدروس الماضية تتابع إن شاء الله تعالى. لماذا حرم الغناء؟ ومتى كان تحريمه؟ وهل حرم لذاته أم حرم لغيره؟ الجواب مقدمة صغيرة، الملاحظ في تاريخ السلف يرى أنهم كانوا إذا أمروا بأمر أو نهوا عن شيء كانت استجابتهم سريعة فورا، ما يحتاج إليه يشاور نفسه أبدا أبدا، استجابة فورية وسريعة، سريعة جدا، سريعة فوق العادة. نضرب أمثلة. يروي المفسرون أن وفدا من أهل اليمن أتى إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أيام خلافته، وكان الصديق مع بعض أصحاب النبي يتدارسون شيئا من كتاب الله عز وجل يثنى عليهم ويثقون عنده، وإذا بالقارئ يقرأ عند دخول وفد اليمامة من اليمامة قريبا من البحرين. فلما وصل القارئ إلى قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. عند دخول وقت اليمامة إلى مسجد الصديق سمعوا هذه الآية: فبكى الوفد بكاء شديدا. الوفد الجاي من اليمامة بكوا بكاء شديدا. فنظر الصديق إليهم ماذا قال؟ قال: هكذا قلنا حتى فقد القلوب منا. هذا الصديق هكذا كذا لما نسمع نفسه هكذا كنا حتى قفت القلوب. والمفسرون مطبقون على أن هذه الآية نزلت عتابا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب منهم. فقد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا تبارك وتعالى إلا أربع سنين. إلا أربع سنين أربع عاتبنا ربنا. قال: الحسن عاتبه وهو محب خلقه إليه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه: وأنت لا تعاتب إلا من تحب. لكن إذا واحد بتقرأ عاتبه ما بتعاتبه. ولذلك يروي المؤرخون أن أحدا كان له صديق يعني يحسبه وكيا لزمت له حاجة فقال: والله نذهب إلى فلان الصديق عزيز. فطلبها منه فرده رد قبيح. فماذا قال؟ قال: والذي أطلق اللسان فعاتبتك عديك أول الفهماء. أنا كوني عاتبت بأنك صغير كشفت منك حاجتي هنواتك مطيت مرهة بحسن لقائي تركتني ولم أكن سيئ ظني أسيء ظنون بل أصدقائي صائي حتى لم تهب لي من دعيك حظا كسائر البخلاء. افرض ربنا افلا كان منك رد جميل فيه للنفس راحه من عنائي. والذي اطلق الميزان فحاسبتك عديك اول القهماء انما اللام جاهلا لطبيب يتعاطى الى جزاء العياء. اذا حاسبه فهو احب خلقه اليه. وانت تعاتب من تحب لا تعاتب من تبغض لان له لك حق عليه. نعم عاتبهم. لماذا عاتبهم؟ يأتي جواب من الأعمش عليه رحمه الله من تبار الثالث كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه درب العتاب عن عبد العزيز بن أبي رواح أن بعض أصحاب النبي وهم الشباب لما قدموا المدينة مهاجرين أصابوا شيئا من دين العيش صار شيء من الترف. فكان بعضهم يسمع لضحكه صوتا والقهقهة مكروهة والضحك ينبغي أن يكون تبسما فما ضحك نبي قهقهة الأرض تبسم. تركه ففتروا عن بعض ما كانوا عليه ظهر فيهم شيء من المزاح مزح. فعاتبهم رسول الله ربهم تبارك وتعالى بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله. يقول ابن عباس: استقطأ الله عز وجل قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان العتاب على هذا. فنزل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله. هنا الخشوع ليس معناه الخشوع في الصلاة وإنما الانقياد بشرع الله تبارك وتعالى بقوة والتزام. هذا معنى الخشوع، الانقياد التام للأوامر والابتعاد التام عن النواهي والعقوق على العمل بالأحكام التي أنزلت. هذا معنى الخشوع. وكانوا لنا خاشعين يعني خاضعين للأوامر وللنواهي. قال ابن عباس: يحذر الله عز وجل المؤمنين أن يعرضوا عن مواعظ كتاب الله تعالى كما أعرض اليهود والنصارى قبلهم. ما نتج عن هذا الإعراب؟ نتجت قسوة القلب. نتجت قسوة القلب. نعم. يروى عن أبي موسى الأشعري أنه استدعى قراء البصرة فدخل عليه حوالي 300 منهم. فماذا قال لهم؟ أنتم خيار أهل البصرة وقراء، ولا يطولن عليكم الأمد كنت تعلمن بكم بحذر، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم أو فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وقد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 275. وقوله فطال عليهم الأمد، أي صارت المسافة بعيدة بينهم وبين أنبياء فتعطوا تعاليم الأنبياء، هذا المعنى أي الزمن بينهم. إذن اليهود والنصارى تركوا التأذية والأخذ بأوامر أنبيائهم وقصص القدود. هنا الشاهد الذي يأتي به لرب قائل أن يكون، ماذا كان رد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العتاب؟ ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فماذا كان موقفه؟ والجواب عند ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية نظر بعضنا إلى بعض وقالوا ماذا أحدثنا؟ إيش سوينا؟ ماذا أحدثنا؟ فأقع وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله استبطأ خشوعكم، إجابتكم ينبغي أن تكون بقوة. فقالوا بصوت واحد خشعنا. إذن الاستجابة قوة. أنتم فائدة من كل أنا أتكلم عن سرعة استجابتهم وبطء أو موت استجابتها. أنت لك في تحريم الخمر عجيب والله. إي والله عجيب. لما أنزل الله عز وجل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ فورا انتهينا يا رب. وكان الانتهاء مبالغا فيه، يعني انتهوا عن أمور لم تطلب منهم في قضايا الخمر. مثلا يقول علي بعد ان قال انتهينا، والله لو وقعت خطره من الخمر في بحر، اكتبوا كلام علي رضي الله تعالى عنه، والله لو وقعت خطره من الخمر في بحر ثم جف البحر ثم زرع ونفش فيه الكلا واندلع لساني من الجوع ما خلصت، هل يطلب من علي إذا جف البحر وزرع أن يمتنع عن النبات الذي يأخذ منه؟ لكن سرعة الاستجابة قلوب شفاء رقيقة. لماذا لكان رخصت أحيانا؟ أنا أنكلكم نخلة فقط حتى تعرفوا مكان في الغناء. نعم. واندلع لساني من الجوع ما خرجته هذا النبات لأنه إيه؟ وقعت في فترة الخطر. نعم. قال العلماء ولم يكن هذا امرا مفروضا ان تمتنع عن زراعه لقط ابدا، ولكنه الانتهاء في اعلى اجابه. وقال عمر اجابه لما قال فهل انتم منتهون؟ ما استفهام هذا؟ يعني انتهي مثل تقول لابنك اما تنتهي اما تبتعد عن اللهو والفساد الذي يسقطك من عين الناس وتصف في صفك لا تدم حرشا وانت عبد وتقربه فهل انتم انتهوا؟ قال عمر والله لو وقعت صفره منها اي من الخمر على يدي لحرمت يدي على نفسي، لحرمتها اي يدي على نفسي. هذا شوف الاستجابه، ما السبب في سرعة هذه الاستجابة منهم؟ وما السبب في بطء استجابتنا وموت استجابتنا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أتباعه من أول يوم على طهارة القلوب. ربهم على طهارة القلوب، لأن القلب الطاهر هو الذي يستجيب لشرع الله تبارك وتعالى. هل ترى قد ترى إنسان يقدم على معصية حقيقة تلجيكيوتيكو؟ هذا قلب طيب رقيق شفاف. في إنسان آخر لو زجرته مهما زجرته كأنك إيش؟ قلوب قاسية، نسأل الله العافية. نعم. على طهارة القلوب، ولذلك في استجابة الشريعة، ما هي الوسيلة التي اعتمدها كتاب الله عز وجل وسنة رسول حتى تكون القلوب طاهرة؟ حرم البدع، حرم البدع. أتعرفون أن الغناء حرم قبل الخمر بما يقارب 20 سنة؟ نعم، حرم الغناء. من هنا تدرك أن تحريم الغناء كان بمكة في أول البعثة، بينما كان تحريم الخمر في السنة الثامنة للهجرة. شوف الفرق. قال عز وجل في تحريم الغناء قبل الخمر ب20 سنة تقريبا، إذا تلاحظ الصور التي ورد فيها تحريم الغناء كلها مكية. أنت تقرأ في سورة لقمان وهي مكية، قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويأخذ بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير، قالوا له: الحديث هو الغناء والآية نزلت فيه. هذا قول. وقال أبو الصفاء البكري عليه رحمة الله: سمعت عبد الله بن مسعود وقد سئل عن هذه الآية، قال: هو الغناء والذي لا إله غيره. يكرر ذلك كما ومن الناس من يشتري لهو الحديث كبار، قال: والذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وقد ذكر الطبري عن ابن عباس روايات كلها يقول فيها ان لهو الحديث هو الغناء والاستماع له. الغناء والاستماع والسماع بفرق الاستماع والاستماع. انت قد تمر في الشارع فتسمع فلا تؤاخذ، لكن ايش؟ ان تسمع بفعلك بفرق الاستماع والسمع. سمع قد تسمع وانت تمر، اما السمع تستفيدك انت. وكذلك ورد عن عكرمة في تفسير هذه الآية، قال البغوي في معجم التنزيل في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث، قال: أن يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على كتاب الله. وأطرح من ذلك هذا. وقال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. وكان أصحابنا أي علماء السلف يأخذون بأفواه التكك، يقفون عند مفارس الطرق، فمن رأوه يحمل دفا يغني به غناء غير مباح من المناسبات التي ذكرناها خرقوا لهم الدفوف، كسروها وخرقوها. وفي الدر المنثور أن الغناء رقية الزنا، رقية مقدم هكذا. ولذلك قال مكحول: من اشترى جارية ضرابة ليسمع غناءها وضربها مقيما على ذلك، أي أقام على هذه المخالفة. من اشترى جارية ضرابة مغنية ليسمع ضربها وغناءها وفعل ذلك حتى ما أي لم يتب، لم أصلي عليه، لم أصلي عليه. لأن الله عز وجل يقول بعدد السبب: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذن الإسلام طهر القلوب أولا من بلاء التعلق بالغناء فكانت التخلية، ثم ملأه بكتاب الله وسنة رسوله فكانت التخلية. هل أنت إذا عندك كأس مملوء بشيء ما قدع، هل تشرب قبل أن تفرغه؟ تفريغ اسمه التخلية، خليته من القادرات التي به أذهبتها. من الضغط، ثم تأتي التحلية بحالة الماء الصافي الطيب. إذا بدأ الإسلام بالتحلية، أي فطهر القلوب من رجس الغناء ورجس له غير المباح، ثم جاءت التحلية بعد ذلك، فكانت استجابتهم من أوامر شرعية. هذا التحلية. وقد رأينا في الخمر بتحت الضاق ذلك. وإنما كان تحريم الخمر تحريم الغناء قبل تحريم الخمر، قال علماؤنا، لأن الغناء مفسدة المفاسد. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في كلام جميل عليه رحمة الله، يعني قل أن تجد له نظيرا بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال: يستحيل بحكمة الحكيم العليم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من الخمر. مستحيل ربنا يحرم مثل رأس الإبرة من الخمر. والمسكر، لأن قليل المسكر يدعو إلى كثير، والكثير يدعو إلى المفاسد من الخمر. أي من المستحيل أن الله تعالى يحرم عليك قطرة من الخمر ثم يبيح لك ما هو أعظم سوقا إلى المعاصي والمفاسد من الخمر، ألا وهو الغناء. ثم قال: لأن الإنسان لا يشرب الخمر إلا إذا غنى أو استمع إلى الغناء بقرة مثل الضعفين أمور القرآن. لا يشرب الخمر قارئ القرآن، ولا يدمن المخدرات دارس بحديث نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم، ولا يعتدي على الأعراض من تطهر قلبه بشريعة الإيمان. أما عندما تكون الشهوات في النفوس كالبراكين في فعل الغناء ووصف الخدود والخدود والنهود، عندئذ يلجأ الإنسان لإطفائها إما بمسكر حسي أو مخدر مادي أو بالاعتداء على الأعراض. مما يحركك الغناء الذي تسمعه في كل فج وفي بيوتنا كأنها ليالي همان وقرعان، تتحرك الشهوات الكاملة في الشباب وفي غير الشباب، فيلجأ عندئذ هذا إلى ما وجد ما يفرغ ما يريد، فيميل إلى مسكر حسي أو إلى مخدر مادي أو إلى أن يعتدي على الأعراض فيقع المريض. ثم قال علماؤنا: ولئن كان الخمر مفتاح كل شر فإن مفتاح الخمر الغناء. لأن الإنسان المنع بالغناء يشرب ويتعاطى المخدرات، من هنا تشاهد أن رواج هذه القاذورات من الخمور ومن المخدرات تجدها في الأوساط الفنية هي الشائعة، وتصف بها في الدولة العربية أمثال محاكمات ما عدا المشهور يعني. نعم، لأننا نحن في البلاد الإسلامية القيم معهودة، تنكسر رجل مغني أو مغنية تجي تعثر خطة للشيو، وتنكسر رجل معلمة أو معلمة حتى غير فيه. سبحان الله، معهودة القيم عند معهودة معهودة، هل هذا قيمته كهذا؟ إذا تدرك أن الوسط الأوساط الفنية هي التي تبتلى بمثل هذا بجوة المثل المطلع الرسمية، يعني كل يوم أيضا يشوفون أفلام أرض الله صلى الله عليه وسلم. من هنا ترى رواج هذه القاذورات عند على الخصوص أدركت سنة هذه المفسدة مفسدة الغناء، فكانوا يحذرونه ويحذرون منه، يحذرون منه. فقد ورد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يأتي مؤدبا لأولاده معلم، قال: تعال ابن اقعد قبل ما يحدث أي شيء. قال: ليكن أول ما يعتقدون من تأديبك بغضك الغناء. أول شيء بتفهمه أنك تكره الغناء. ليكن أول أو أولا ليكن أول ما يعتقدون من تأديبك بغضك الملاهي والغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن عز وجل. ثم قال: فإنه بلغني كل كلام قبل عبد العلم عن اتفاق من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ولقاء مباح المداومة عليها يلبس النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ولا عمري لتوقي ذلك، أي توقي له المعازف هنا، لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على الذهن من الثبوت على النقاط في قلبه في عادة. وقال الضحاك: الغناء مخشبة للقلب مخطبة للراس. وقال يزيد بن الوليد خاطب بني أمية: يا بني أمية إياكم الغناء فإنه يزيد الشهوة ويذهب المروءة. قال في نحره فعلم أن مشهود أهل كما سيأتي معنا. نعم. وإنه ليفعل ما يفعل المسكر، يفعل واحد أخذ الغفلة. فإن كنتم فاعلين ما سمعت نصيحتي فجنبوه نساءكم فإن الغناء داعية الغنى. قال صاحب تلبيسي لي: إن الغناء يخرج صاحبه عن حد الاعتدال ويغير العقل. ثم قال: أبين ذلك أن الإنسان إذا قرأ أختم يعني تهيج الغناء يصير يفعل أفعال لو رآها من غيره حال عقله حال بعده لاستحقاق، لأنه بيشوف أشياء من اسمعه كذا وشوها. فإذا خرطت بهذا كنت أفضل له. نعم. من تحريك رأس وتصفيق وضرب بالأيدي وبالأرجل بالسرطان، أنتم ترون في الصورة لما يأتي تلحمها خليط. هل هناك تبقى شهوة من الثارة؟ أنت لما ترى هذا المغذي أو المغذية، نعم، وبعضهم يتلذذ بالنظر إليها، أعوذ بالله من الله سلامة. نعم. زمان شيخنا قالوا له سيلا قدرة سلطان، قال سلطان قال واحد يمسك مرته أو منه مرض، قال معقول ما صدق أن واحد يمسك مرته، الله يرحمه، ما صدق. معقول رجل وقت ما صدق ما صدق والله، معقول هذا الكلام معقول عليه رحمة الله. لو شوف الآن عليه رحمة الله العزة. وغير ذلك ما يفعله أهل العقول السخيفة. والغناء يوجب ذلك، والغناء يفعل ذلك بصاحبه، فالواجب أن يقطع المنع. وقال أبو عبد بن بسط العكبري: نعم، سألني سائل عن الغناء واستماعه، فنهيته وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء. قال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسلي طرق السيارة وكذا رادفه الشيطان يركب معه وقال تغنى من لازم لا يطلع من ذلك. فإن قال لا أحسن بينه وبين الصلب عرض الغناء قال تمنى شدك أمي وإن المنى رأس أموال مفاجئتي مثل واحد تمنى كثير كون مثلين ما في إيش مثل وما تكون كل شيء. لا. وسأل رجل محمد بن القاسم أو القاسم بن محمد عن الغناء فقلت أنهاك عنه وأكره أي أحرمه. قال أحرامه؟ قلت انظر يا أخي، إذا ميز الله عز وجل الحق والباطل يوم القيامة ففي أي جهة يكون الغناء؟ قلت مع البر. قلت قم تسمي في أي جهة يكون الحق؟ أنا مع الباطل. قال لكم قلت هكذا. ووضع عن الشعبي أنه قال: لعن الله المغني والمغنى له. ثم جاء تحريم الغناء في سورة مكية أخرى قبل تحريم الخبر 20 سنة. أقول قولي هذا.